السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 25 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد النبوي الشريف، سائلين الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. ونحن في هذه الأيام في أيام إجازة نصف العام الدراسي، وكم يسر المسلم وتتهلل سبحات وجهه وهو يرى المسلمين، ولله الحمد والمنة، يؤمون الحرمين الشريفين في أمن وأمان وسلامة ورخاء واستقرار. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على هذه النعم، ونذكر إخواننا زائري الحرمين الشريفين، ولا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرصوا على استشعار عظمة المكان. هذا المكان المسجد النبوي له فضائله وأحكامه وآدابه، فينبغي أن لا تغيب على الزائر الكريم، فيحرص على إخلاص العمل لله، وأن تكون زيارته على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقضي أوقاته في المسجد النبوي الشريف في العبادة والصلاة وتلاوة القرآن الكريم والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحرص على حلق العلم ومجالس الذكر، وأن يستفيد المسلم في هذه الزيارة مستشعرا آداب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في غض الصوت وعدم رفعه، وأيضا في التأدب مع إخوانه المسلمين وعدم إيذائهم، والحرص على نظافة المسجد وتطهيره وصيانته، والتعاون مع الجهات المسؤولة ومنها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وكذلك أيضا رجال الأمن في بسط الأمن والأمان في هذه البقعة المباركة، وأن يمثل هذا الاجتماع تجسيدا لأخوة الإسلام واجتماع كلمة المسلمين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في حرص على المعتقد السليم وعلى الإيمان الصحيح وعلى المنهج الصحيح وعلى اقتفاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجده. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك السير على ما سار عليه الصحابة الأخيار رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك السلف الصالح، بحيث تكون الزيارة متقبلة بإذن الله. وهذا ما يسعى إليه كل من جاء إلى هذا المسجد المبارك. جعل الله زيارتنا وزيارتكم زيارة متقبلة، ورزقنا حبه جل وعلا وحب حبيبه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكلها نعوت ليست أسماء، ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. أحسنت. المصنف رحمه الله شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عقد هذا الفصل، فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. لما تحدث المصنف رحمه الله عن بداية البعثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأربعين نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل في غار حراء بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبدأ وقت البعثة والنذارة. وبين المصنف رحمه الله مراتب الدعوة، ناسب بعد ذلك أن يعرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يعرف الإنسان يعرف باسمه، ولهذا فالاسم دلالة على المسمى، وهو أمر مهم. ولهذا شرع الله عز وجل تسمية المولود، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية المولود أيضا في اليوم السابع من ولادته. فلا تستطيع أن تتعرف على الإنسان أو لا يعرف الإنسان إلا باسمه. ولهذا كان من أهم ما يجب على الوالدين الحرص على تسمية أبنائهم، والتسمية تكون بأحسن الأسماء وأحب الأسماء وأكملها وأفضلها. ولهذا كانت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء، والأسماء التي تدل على الجلال والجمال والبهاء والكمال عليه صلى الله عليه وسلم. فعقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في أسمائه عليه الصلاة والسلام. ما أسماؤه؟ وهل هي أسماء أو نعوت؟ وكم عدد أسمائه؟ وما معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي سماه؟ هل الذي سماه ربه؟ أو سماه الأنبياء قبله؟ أو سمته الملائكة؟ أو سماه أبوه؟ أو من الذي سماه؟ وما دلالة هذه الأسماء؟ وما آثارها ومكانتها؟ وما يترتب عليها من معرفة الاقتداء؟ لأن أتباعه وأحبابه عليه الصلاة والسلام يتسمون باسمه، وإذا أحب الإنسان إنسانا أيا كان فإنه يحب أن يكون متسميا باسمه. فما بالكم بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن من الشرف العظيم للإنسان والفخر والاعتزاز أن يحمل اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان اسمه محمدا أو أحمد أو غير ذلك من الأسماء التي سترد في كلام المصنف رحمه الله. وكذلك ينبغي أن يكون اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت كل أسرة مسلمة، ليتحقق في ذلك مجال المحبة والاقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكيف نستطيع أن نحبه أو نتبعه ونحن لا نعرف اسمه أو لا نعرف أسماءه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وكلها نعوت. هل هي أسماء أو نعوت؟ وما المراد بالاسم وما المراد بالنعت؟ الاسم العلم الدال على صفة، الاسم الدال على مسمى، سواء كان علما محضا أو علما يدل على صفة، والصفات هنا في الغالب تأتي صفة مدح. وهل الأسماء لها دلالاتها وتعليلاتها أو أنها لا تعلل؟ قولان عند أهل اللغة، والذي يظهر والله أعلم أنها تعلل. فمن اسمه محمد من كثرة حمد الناس له، والذي اسمه مثلا سليمان تفاؤلا بسلامته، والذي اسمه أحمد كذلك، وهكذا عبد الرحمن وعبد العزيز، كلها أسماء تدل على أن هذا المسمى قائما بالعبادة لله، للرحمن، للعزيز، وهكذا. وقد ورد أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقد جاء في مأثور الحكم: خير الأسماء ما حمد وعبد، لكنه ليس يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، أي أحب الأسماء ما عبد لله، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز. وما حمد اشتق من محمد وأحمد ومحمود، وهكذا. وكل ما كان الاسم دالا على المسمى وله الصبغة الشرعية من الأسماء الواردة في القرآن أو الواردة في السنة أو أسماء الصحابة رضي الله عنهم أو الصحيح من أسماء العرب، فإن ذلك محمود وأفضل. ولهذا لا ينبغي التسمية بأسماء تدل على مسميات غير حسنة، كما يسمي بعض العامة بنار مثلا أو بجمرة أو بشؤم أو ما إلى ذلك من الأمور، أو الأسماء الدالة على التزكية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وحسب الإنسان في مجال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أن يتسمى بأسمائه ويسمي أبناءه بأسمائه صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: وكلها نعوت. النعت المراد به الصفة، الصفة الدالة على مدح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. لو كانت أعلام ما لها تعليل ولا لها صفات ولا تدل على نعوت حسنة من صفات المدح والكمال، فليس لها معنى إذن. ولهذا قال حسان رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه في الخمس، يعني الأذان، الأذان للصلوات الخمس عند قول المؤذن: أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا من دلائل فضله عليه الصلاة والسلام، فقد قرن الله اسم نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه في الأذان وفي الإقامة. قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلى الله عليه وسلم. وقد أطال المصنف رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، أو في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، الكلام في ذلك. وأطال رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب قيم، لم يسبق ابن القيم رحمه الله لهذا الكتاب في بيان أسماء وصفات وفضائل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليست أعلاما محضة، يعني لا دلالة فيها ولا تعليلات أو تعليلات عليها، محضة لمجرد التعريف فقط. ولهذا الاسم يدل على المسمى، الاسم يدل على صفة وعلى نعت وعلى مدح، وإلا فلا فائدة منه. بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. إذن السؤال من هذا: هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أعلام للتعريف، أو أنها نعوت تدل على صفات مدح وكمال؟ الصواب الجواب الثاني، أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي نعوت تدل على صفات، هي أسماء يشتق منها صفات قائمة به توجب للممدوح أو للمسمى المدح والكمال. وهذا هو معنى الأسماء وصفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فمنها محمد، وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه شرفه ولا شرفه وشرفه نعم. وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومخبر كتاب فوق ومخبر وصفه. هذا الكتاب فوق وصفه عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. أحسنت. قال رحمه الله في بيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما بين في الفقرة الأولى أن أسماءه تدل على صفات ونعوت في المدح تدل على الكمال، قال بعد ذلك في بيان تفصيل أسمائه: أفضل أسمائه وأشهر أسمائه وأكمل أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقرأ هديه ونحبه عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجده علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فما من يريد إزالة الهموم والأحزان والغموم ومغفرة الذنوب أكثر من الصلاة والسلام على خير الورى نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله عليه وسلم وصلى على المهاجرين والأنصار. قال المصنف رحمه الله: فمنها محمد وهو أشهرها. أشهر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد. من الذي سماه محمدا؟ ورد اسمه محمد في التوراة، وهذا من بشارة الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. بشارة الأنبياء به، بشر به في التوراة وبشر به في الإنجيل. ومبشرا المسيح عليه السلام عيسى يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لكنه في التوراة سمي محمدا، وفي الإنجيل سمي أحمد. جاء اسمه في التوراة محمد صريحا، وقد أبان المصنف رحمه الله ذلك في كتابه جلاء الأفهام. وجلاء يجوز أن تكون بالكسر وهو أفصح، لأن الجلاء أبلغ من الجلاء. ولهذا جاء في الحديث المأثور: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، يعني يقضي عليها تماما وذهاب همومنا وغمومنا. ثم أخذ المصنف رحمه الله يتحدث عن كتابه، وهو كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ويا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على اقتناء الكتب التي تعنى بسنته والتي تعنى بسيرته، ومنها هذا الكتاب الذي بين يدينا، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد واختصاره للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا كتاب جلاء الأفهام في الصلاة في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ماذا أورد المصنف في جلاء الأفهام؟ أورد رحمه الله ما في التوراة، أورد تقرير ذلك في التوراة. قال في الصفحة 200 بعد الصفحة 15: قال في التوراة في إسماعيل قولا: هذه حكايته، وعن إسماعيل سمعتك ها أنا باركته وأمنته بماد ماد بماد ماد يعني محمد. ماد ماد يعني محمد في اللغة العبرية. هذا الذي جاء في التوراة. بالمناسبة اللغة العبرية أقرب اللغات إلى العربية، ولهذا هذه حجة على اليهود أن يسلموا ويؤمنوا بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال: سمعتك ها أنا باركته وأيمنته بماد ماد، يعني بمحمد محمد. وذكر هذا بعد ذكر إسماعيل، يعني لما ذكر الأنبياء ومنهم إسماعيل في التوراة ذكر بعده سميته وأيمنته أو يمنته بماد ماد. هذا معنى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، وأنه سيلد 12 عظيما، منهم عظيم يكون اسمه ماد ماد. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي آمن به علماء اليهود وعلماء النصارى وعلماء المؤمنين. والمؤمنين خاصة من أهل الكتاب صريح ذلك في ورود اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا محمد، اسمه محمد في التوراة. ثم قال: وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية وهي قريبة من اللغة العربية. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية، وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في الحروف، في كيفية أداء الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفتح وغير ذلك. ومثاله محمد وماد ماد في التوراة، إلى أن قال: فإن نظرت في حروف محمد وحروف ماد ماد وجدت الكلمتين كلمة واحدة. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: لم نسبق. هنا هل المصنف يزكي كتابه؟ وهل يليق بالعالم إذا عمل شيئا أن يقول كتابي أحسن كتاب أو لم يؤلف مثله؟ هذا يحتمل معنيين، فإن كان محتملا للفخر والخيلاء والتعاظم على الآخرين فلا يليق هذا بعالم. وهنا المصنف رحمه الله لم يذكر الثناء على كتابه من هذا الباب، وإنما من الباب الثاني، وهو أنه لا مثيل له في بابه، وصدق رحمه الله فلم يؤلف مثله في بابه. قال: إنه مفرد ليس مقصوده التفاخر، ولكنه أراد التنويه بمكانة الكتاب وفضله والجهد الذي بذله فيه لتحصل العناية به والانتفاع منه. ولهذا كل من ألف أو كتب كتابا أو رسالة في الدراسات العليا حينما يتحدث عن بحثه كأن هذا البحث الذي ليس يوجد مثيله في الدنيا، وهو لا يراد به الفخر، وإنما يراد بيان الجهد الذي بذله الإنسان في كتابه أو في عمله، وهذا لا غضاضة فيه، وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله. ولهذا كانت كتب ابن القيم من أنفس الكتب عند العلماء، وكانت محل الثناء والقبول، وسبب ذلك العلم عند الله تعالى صدق النية والإخلاص والعقيدة الصحيحة والإيمان والتأليف لنفع الناس لا للتفاخر، وإنما لينتفع الناس ويكون علمهم من العلم الذي ينتفع به. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. وأيضا من مكانة كتبه أنه تلميذ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، الإمام العلم الجهبذ من أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة رحمه الله، ومن المحققين ومن المجتهدين ومن الحريصين على الدليل وصحته وسلامة التعليل، ومن الحريصين على منهج السلف الصالح وإبرازه في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته لابن القيم في كتابه عن ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة في مدائح في مدح مصنفات ابن القيم، يقول: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، أي طوائف أهل الإسلام، مهما اختلفوا في الفروع أو نحوها فإن مؤلفات ابن القيم مرغوبة عندهم وإن اختلفت. فتجد صاحب المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي يحب كتب ابن القيم، بل حتى بعض المتصوفة، لأن ابن القيم رحمه الله له عناية بقضية المحبة وجلائها، ولهذا ألف كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه التصوف المعتدل الذي لا يخالف منهج السلف الصالح ويسير على وفق الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وخير القرون. وهذا هو الضابط في كل عمل، أن يكون العمل على وفق الدليل وعلى وفق منهج الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وخير القرون. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن حجر رحمه الله: وهو طويل النفس فيها. يعني ابن القيم ألف كتاب زاد المعاد 5 مجلدات وهو مسافر إلى الحج على ظهر البعير. هذه همم العلماء رحمهم الله ورضي عنهم. قال: يتعنى الإيضاح جهده فيسهب جدا، ومعظمها من كلام شيخه اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يتصرف في ذلك وله في ذلك ملكة قوية. وقال الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه القول البديع المصنفات التي وقفت عليها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجملة: فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يعني جلاء الأفهام. وقال قبلها: وهو جليل في معناه لكنه كثير الاستطراد والإسهاب كعادة مؤلفه رحمه الله. نعم. والمقصود أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد كما هو في القرآن، كما هو في القرآن. أذكر لنا بعض الأدلة التي فيها ذكر محمد في القرآن. ها زكريا، سورة كاملة اسمها سورة محمد، اسمها أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه سورة تسمى سورة محمد وتسمى سورة القتال. الآية الثانية اللي ذكرته أحسنت، سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومنها محمد رسول الله، أحسنت، في الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. ها في شيء غيرها تذكرون شيء؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المقصود أنه سمي بذلك في القرآن، فمن الذي سماه؟ ربه سبحانه وتعالى. ولا أفضل وأعظم ممن سماه ربه صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان لعظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه سماه أبوه وقيل سماه جده، فالله جل وعلا هو الذي نزل هذا الكتاب وسمى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام كما سماه في التوراة محمدا باللغة العبرية. نعم. والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن وفي التوراة، وهو أشهر أسمائه: فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. ومنها أحمد وهو هذا الاسم الثاني، اسمه أحمد بعد محمد. أحمد سمي به في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه أبلغ الأدلة في الدعوة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تدعو اليهودي أو تدعو النصراني إلى الإسلام فإنك تستدل عليه بما جاء في كتابه، هذا نبيكم ونبينا عليه الصلاة والسلام عيسى، لأن نحن عقيدتنا أن نؤمن بجميع الأنبياء، أن نؤمن بجميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا نحن المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بجميع الأنبياء، ولهذا فحجتنا عليهم اليهود أن اسم نبينا جاء في كتابكم في التوراة، وأن وللنصارى أن اسم نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في الإنجيل وبشر به عيسى عليه السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بشارة أخي عيسى، أنا بشارة أخي عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبياء الله ورسله. ولهذا جاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله حرمه الله على النار أو أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. إذن أحمد جاء ذكره في الإنجيل، سماه به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فلهذا جاءت تسميته متأخرة بالنسبة لموسى وبالنسبة لمحمد. يعني اسم أحمد جاء متأخرا، لأن اسم محمد جاء قبله في زمن موسى في التوراة، ثم بعد ذلك جاء عيسى، فيعتبر اسم أحمد متأخرا عن اسم محمد، ولهذا كان محمد أفضل من أحمد، وكلاهما فاضل وكلاهما له دلالة الكمال والجلال والجمال والبهاء وصفات ونعوت المدح كلها. فلا أعظم من المحمود وصفة المحمد والأحمد الذي حمده ربه وحمده الأنبياء قبله وحمدته أمته وحمده الناس كلهم، وهو أيضا محمود بأخلاقه بسجاياه بشمائله بأفعاله، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. قال لسر ذكرناه في ذلك الكتاب، يعني سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب الذي هو كتاب جلاء الأفهام. قال في جلاء الأفهام وأما المسيح فإنما سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقعت متأخرة عن تسمية محمد في التوراة ومتقدمة على تسميته محمد في القرآن، فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما. شوف كيف كلام ابن القيم جميل، يقول أحمد جاء في الإنجيل فقط ومحمد جاء في التوراة وفي القرآن، فجاء ذكر محمد مرتين ومرتين أولى من مرة قطعا. وأيضا اسم أحمد جاء بين تكرار محمد في الكتابين اللذين هما التوراة والقرآن، فدل على فضله أي فضل اسم محمد. وأيضا اسم أحمد دلالة على مكانته وأنه الثاني في الفضل والشهرة والمكانة بعد محمد أنه جاء محفوفا بين اسم محمد في الكتابين في التوراة وفي القرآن. قال: في جلاء الأفهام وعرف عند أمة المسيح بأحمد. ما المراد بأحمد؟ ما معنى أحمد؟ أحمد، وهل هي على صيغة أفعل التفضيل أو على أنها علم، مجرد علم فقط، أو اسم أحمد يعني أحمد من غيره، أو أنه أحمد يحمده الناس، وأنه يحمد أفضل مما يحمد غيره سواء حمده الله أو حمده غيره. فحمد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حمده لموسى وعيسى، لأن محمدا أفضلهم وخاتمهم وأشرفهم وأكملهم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وحمده أفضل من حمد غيره. فإن أمة المسيح، أمة المسيح النصارى، لهم في الرياضيات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى. شوف، الشرائع ثلاث، الشرائع ثلاث: شريعة عدل، والثانية شريعة فضل، والثالثة شريعة عدل وفضل. التوراة شريعة عدل، تلاحظون في الآية التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، كذا لإقامة القصاص والحقوق والديات والواجبات، هذه شريعة العدل. وشريعة عيسى عليه السلام شريعة فضل، لأن فيها رقائق: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولهذا كان غالب كتاب الإنجيل مواعظ وزهديات وأخلاق وحظ على الإحسان والاحتمال والصفح، أما التوراة ففيها العدل وفيها القصاص. وأما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فجمعت بين العدل والفضل، ففيها القصاص وفيها بيان الحقوق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويأتيك أيضا الرقائق والعبادات والأخلاق والتزكية والتحلية والتخلية والتربية، وكل ما يحتاجه الناس يجدونه في القرآن الكريم، في الحق وفي العدل وفي الفضل وفي أمور الحياة كلها، تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ذكر أنواع الشرائع الثلاث ابن القيم رحمه الله، وهذا هو السر الذي أراد أن يذكره في هذا الكتاب. قال: لسر سمي أحمد، لسر ذكرناه في ذلك الكتاب وهو كتاب جلاء الأفهام، حينما ذكر أن الإنجيل كتاب مواعظ، الإنجيل كتاب مواعظ وزهد وأخلاق وحظ على الإحسان والحمد والصفح والشكر والعفو وما إلى ذلك من ما يحمد، حتى قيل إن الشرائع ثلاثة: شريعة عدل وشريعة فضل وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، جمعت بين العدل والفضل. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. شوف، بآية واحدة جمعت العدل والفضل والعدل والفضل معا: وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله فضل، وهما عدل وفضل، وهذا هو ما اشتمل عليه القرآن. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل، يعني أمة عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، أفعل التفضيل، لا أحد أحمد منه ولا أحد أفضل منه، أحمد الناس هو، يعني أفضل الناس في شخصه، في حمده لشخصه ولسجاياه ولشمائله وأخلاقه، أو أنه أحمد الناس كلهم، لا أحد يحمد كحمد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الكمال والجلال والجمال الذي حظي به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فنبي هذه صفاته وهذه شمائله محمد وأحمد، حمده الناس، لا أحد أحمد منه، أكثر منه حمدا لله لا أحد، لا أحد يحمد الله كما يحمد نبي الله ربه. ولهذا يقول: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني حامدا شكورا لله عز وجل، وقد خلقني ورزقني وأنعم علي ومن علي بالرسالة والبعثة والبشارة والنذارة. كان يرى أن الشكر هو العمل، اعملوا آل داود شكرا. النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر ليس بمجرد القول وإنما بمجرد العمل. وأما بنعمة ربك فحدث في الأقوال وفي الأعمال، لكن الأعمال هي التي تدل. الذي ينعم الله عليه بالمال ويسخره في النفقة في سبيل الله وفي بناء المساجد وأعمال الخير والصدقة على طلبة العلم، هذا هو الشاكر، شاكر على الحقيقة. بينما الذي يسرف فيه وينفقه في غير الوجه المشروع فليس بشاكر ولو قال ألف مرة الشكر لله. فليتنبه لهذا. فهذا هو أحمد في شريعة عيسى عليه السلام، كما دل ذلك على أفعل التفضيل أحمد الدال على الفضل والكمال، كما جاءت شريعة المسيح عليه السلام بالفضل المكمل لشريعة التوراة، وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله وهو القرآن بالاسمين معا. جاء في القرآن بمحمد كما تفضلتم قبل قليل في الآيات التي فيها ذكر محمد، وفي سورة الصف في بشارة عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال رحمه الله المصنف: فتدبر هذا الفصل وتبين ارتباط المعاني بأسمائها. لماذا سمي محمد في شريعة موسى وسمي أحمد في عند المسيح وسمي محمد وأحمد في القرآن الكريم؟ قال رحمه الله بعد ذلك: والحمد لله المان بفضله وتوفيقه، وما توفيقي إلا بالله. هذا توفيق الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بحسن اختيار الأسماء. فيا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوجه محبتك له أن تحرص على حسن التسمية، وأن يكون لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا أو نصيب في بيت المسلم. محمد وأحمد وما عليها، والأسماء أيضا المعبدة لله عز وجل، وإبراهيم وإسماعيل، وأيضا أسماء العرب كهاشم وهشام وغير ذلك وقصي وغيرها، وكل الأسماء الدالة على معاني هذه كذلك لها مكانة ولها منزلة من سائر الأسماء. نعم. قال رحمه الله: ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والقاسم والقاسم. نعم، هذه في بعض الطبعات القاسم، وفي بعضها قثم وقثم، والبشير والنذير والقثم. شف القثم كأنها تأتي في الأسماء في اللغات الأخرى، وهي بمعنى القاسم. القاسم مثل محمد ومادماد، القاسم وقثم. نعم. والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله. ورد والضحوك والقتال على أنهما اسمان، وورد والضحوك القتال على أنهما اسم واحد. نعم. وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم. جميل. لكن هذه قاعدة في التسمية، إذا كانت الأسماء أوصاف مدح فله من كل وصف اسم. فمثلا الرحمة صفة مدح، نبي الرحمة اسم. نعم. وهكذا فله من كل وصف اسم، يعني يشتق له من كل وصف اسم من الأسماء السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله. لكن شوف استدراك، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به جميل. أو الغالب عليه جميل. ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. عظيم. هذه أيضا قاعدة في وضابط في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف هنا في معنى هذا الكلام: كأن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، نوع يشترك فيه معه غيره مثل محمد أحمد، ونوع لا يشترك معه فيه غيره مثل القاسم. القاسم صلى الله عليه وسلم وأبو القاسم، أبو القاسم هكذا، القاسم لا أبو أل بالألف واللام، أما قاسم لا بأس. القاسم فهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ويجوز أن يكون نسبيا، يعني أفضل القسم وأعدله وأكمله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاسم من الناس غيره قد يكون أمرا نسبيا أقل من ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا القاسم والله المعطي، لما جاء هذا في توزيع الفيء والصدقات. نعم. إذن أسماء هناك يشركه غيره من الناس، محمد وأحمد، لكن في أسماء مختصة: الشاهد، المبشر، البشير والنذير. عبد الله مشترك بينه وبين غيره، السراج المنير مشترك ولا خاص به؟ خاص به. صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وسلم على السراج المنير وعلى صاحب المقام المحمود. أيضا هذه من الأشياء الخاصة به، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيه هذا الاسم أحد غيره عليه الصلاة والسلام. إذن هناك أسماء تدل على صفات، إما هذه الصفات على نوعين، إما أن تكون خاصة به عليه الصلاة والسلام كما سمى المصنف رحمه الله بعضها، وإما أن تكون مشتركة بينه وبين غيره. ومنها أيضا الخاصة سيد ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بيّن اسمه عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة في الرد على من يتفاخرون بأسمائهم، كما تفاخر بعض قبائل العرب وبعض الناس بأسمائهم وصفاتهم ونعوتهم وقوتهم وشجاعتهم وكرمهم. هذا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ومع هذا رمز التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لا يفتخر على أحد من الناس ولا يكون له على أحد من الناس أي مزية، يجلس حيث يجلس الصحابة رضي الله عنهم ولا يستقل أو يتميز عن غيرهم. يأتي الأعرابي إلى مجموعة الصحابة جالسين فيقول: أيكم محمد؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يميز نفسه بفخر في اسم أو صفة أو شمائل أو غير ذلك من الأمور، وهو المستحق لها عليه الصلاة والسلام، ومع هذا إمام في التواضع الذي يجب ونحن أحبابه وأتباعه عليه الصلاة والسلام أن نقتدي به، فنجعل التواضع نبراسنا، فلا نتكبر ولا غرور ولا غطرسة ولا تعالي على الناس. يأتي الأعرابي ويجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة من خلفه تؤثر في بردته في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إليه مبتسما ويأمر له بعطاء: فأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فله الجلال والجمال والكمال صلى الله عليه وسلم، وواجب أتباعه أن يقتدوا به كما أمر الله عز وجل في محبته واتباعه ولزوم سنته والحذر من الشرك بالله صغيره وكبيره، والحذر من البدع والمخالفات والمحدثات، لأنها تخالف هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه البدع والمحدثات والمخالفات خيرا لسبقنا إليها الصحابة، سبقنا إليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم سادات المحبين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فأخطر ما على الحبيب الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه من الغلو، يقول هذا من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نمدحه بما مدحه الله به، يكفيه من كل مدح مدح خالقه، يكفيه من كل مدح مدح خالقه إن كنت في شك فقرأ سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. ما هو الدليل على هذه الأسماء؟ لماذا نأتي بهذا السؤال؟ لأن بعض الناس زاد أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام ليست صحيحة، وبعضها فيها غلو في جنابه عليه الصلاة والسلام. فنحن نعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام إما من القرآن أو من السنة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أسماءه بنفسه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي، يجوز الوجهان، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. إذن هذه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماءه بنفسه، وهذا من أكبر الأدلة. حينما تقول لإنسان ما اسمك، أو تقول لوالده ما اسم ابنك، هذا أعلى سند في الأدلة على أن هذا الاسم صحيح. واليوم جت المعرفات وبطاقات الأحوال والجوازات هي التي تثبت الاسم. فإذا قلت إنسان الاسم الكريم قال لك أنا فلان، خلاص معناها هذا أبلغ شيء في صحة التسمية ودليلها. ثم قال المصنف رحمه الله: أسماءه على نوعين، وهذه ذكرناها، أسماء لا يشركه فيها أحد، لا يشركه يعني لا يشارك فيها أحد، هذا يسمى اسم خاص، اللي هو حتى الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي، يعني آخر واحد الذي ليس بعده أحد، مثل الخاتم والخاتم صلى الله عليه وسلم. ونبي الملحمة، هذه يقول المصنف خاصة بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لا يشركه فيها أحد غيره حتى الأنبياء، فضلا عن سائر البشر. هل يجوز للإنسان أن يسمي نفسه باسم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا أمته أتباعه، كمن يسمي محمد وأحمد، فهذا أيضا كما قلنا من تمام الاقتداء به. والثاني من أسمائه يشركه فيها غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام والرسل، لكن له منها أكملها، له منها الكمال، فهو مختص بكماله دون أصله، وإن شاركوا في أصله لكنهم في كماله النبي عليه الصلاة والسلام له أكمله، كرسول الله. موسى رسول الله، لكن محمد رسول الله أكمل من نبي الله، عبد الله، الشاهد، المبشر، النذير، نبي الرحمة، نبي التوبة. هذه أسماء يشركه فيها غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. سؤال: كم عدد أسمائه صلى الله عليه وسلم؟ 5، 10، 100، 200، 1000؟ اختلف أهل العلم. نعم 7، ورد هذا في حديث مسلم يدل عليه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن أسماءه 7، وأيضا ورد 5، وورد أكثر من هذا. قال ابن القيم رحمه الله قاعدة في هذا، قال: أسماءه ليست محصورة، أسماءه ليست محصورة، لكن إذا كانت مشتقة من الأوصاف تجاوزت 200، بل تجاوزت 100، في بعض الطبعات. قال في كتابه جلاء الأفهام: وأما إن جعل له، وحتى في زاد المعاد، من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 أو 100 كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله 1000 اسم، إن لله 1000 اسم، لكن الحديث اللي عند البخاري: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هذا في الإحصاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال المصنف: إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، إذا اشتققنا ذلك من الأوصاف. وممن قال بذلك من أهل العلم أبو الخطاب بن دحية، ومقصوده الأوصاف، والأوصاف لا تتناهى، الأوصاف لا تنتهي. فلهذا ينبغي أن يكون فيها سعة، وأن لا يحجر الناس على بعضهم في التسميات، لا سيما إذا كانت في مجال النعوت والأوصاف، وليحرصوا على الاختيار الأفضل والأكمل. فمهما سمى أحد من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بأفضل من محمد، ولم يأتي بأفضل من أحمد. هذا ما تطرق إليه المصنف رحمه الله في أسمائه صلى الله عليه وسلم، في هل هي أسماء أو نعوت، وأنها نعوت تدل على الكمال، وما ذكره في جلاء الأفهام، وأيضا دلالاتها، وأيضا معانيها، وأيضا عددها، كما ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. وفي الفصل الذي بعده سيشرح هذه الأسماء اسما اسما، وهذا مهم، ليس فقط أن تعرف الاسم كعلم، لكن لا بد أن تعرف معناه وأن تعرف صفته. ما معنى المقفي؟ ما معنى الضحوك؟ ما معنى القتال؟ ما معنى الحاشر؟ ما معنى العاقب؟ هذا ما سنذكره في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.